السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما ما يطرح في داخل الدوائر العلمانية والليبرالية موضوع زواج القواصر. موضوع زواج القواصر هذا لو تأملت فيه ستجد فيه هدما للمنظومة العلمانية من الأساس. يشتهر في العراق هذه الأيام ومن قبل زواج الفتيات تحسن 18 سنة، خصوصا في الجنوب، حيث أن هناك سلطانا للمذهب الاثنى عشري وللعرف العشائري أعظم بكثير من السلطان التغريبي، بخلاف بغداد. بغداد لا، الأمر هكذا وهكذا، حتى أن هناك مجموعة كبيرة من الفتيات اللواتي لا والد ولا والدة، يعني كأن الآباء ماتوا في حروب والوالدات لا أدري أين ذهبن. الشاهد أنهن يعني منقطعات تماما. جاء أحد المعممين وجمع لهن مركز، وضع لهن مركزا، وصار يزوجهن يزوجهن يزوجهن، وكثير منهن تحت سن 18 سنة زوجهن جميعا، جميعا زوجهن. فبدأت المنابر العلمانية تضرب عليه وتتحدث، وأنت كيف تفعل هذا وهذا وهذا، طبعا ضعيفة. فهو كان رد يعني أنها ظرف استثنائي، وأمهاتنا وجداتنا كنا هكذا، وأنت ماذا تصنع؟ يعني ما الذي يسرك في حالها حتى تراها تبيع نفسها في الشارع، يعني حتى ترتاح أنت؟ وذهبنا وسترنا عليها وإلى آخره، والآن أسرة، ويحلف بالله أو ما أدري ذكر أي إمام حلف فيه أنه يعني ما رجعت ولا واحدة مطلقة. فهذا الموضوع يعني هذا السجال داخل المجتمع العراقي، ودوك الآن فيها عدد هائل من هذا السجال داخل المجتمع العراقي، شفته على اليوتيوب، ورأيت تعليقات الناس، وكثير من الفتيات، فتيات أنا متزوجة تحت 16، أنا متزوجة 14، واحدة تقول أنا سعيدة، واحدة تقول أنا تعيسة، واحدة تقول أنا مرتاحة، واحدة تقول أنا غير مرتاحة، بحسب أصلا الزوج. هذا أمر طبيعي، يعني سواء في سن ثمانية، تحت 18 وفوق 18، بحسبها هي وبحسب الأسرة والمحيط وغير ذلك، يعني ما في ضمان لأي شيء. الشاهد هنا تفكرت في الموضوع، يعني الآن هؤلاء على ماذا يعترضون؟ يقولون هذه فتاة قاصرة. طيب إذا كانت هي راضية، يقول لك لا، لا اعتبر رضاها ولا اعتبر حريتها، هنا هي قاصرة، نحن أعلم بمصلحتها منها. ركز على هذه النقطة، نحن أعلم بمصلحتها منها. في القوانين الغربية لو امرأة سلمت نفسها لرجل هو فوق 18 عاما وهي تحت 18 عاما، وبترار تام، فإنه هو يعاقب وهي لا تعاقب، ويعتبر مغررا بها. لو العكس أيضا، امرأة يعني سلمت نفسها لشاب تحت سن 18 عاما، هو يعاقب وهي لا تعاقب، هي تعاقب وهو لا يعاقب، لأنها غررت به. إذن هو قاصر، قاصر، يرونه قاصرا عن إدراك مصلحته. طيب، وأنه هم أعلم بالمصلحة منه. طيب هذا الزواج، طيب لو اشترطنا إذن الوالد، طيب الوالد هو أيضا قاصر، والد المرأة. طيب وإذا كان هذا الوالد أصالت، ثم اشترطنا شروطا أخرى مثل الكفاءة وكما يذكر فقهاء، واشترطنا في الوالد أن يكون إنسانا ما عليه قضايا، وإنسان ما يشرب الخمر ولا يتعاطى أي صورة من صور المخدرات، لأنه إنسان راشد كما يشترط الفقه أن يكون إنسان راشدا. يقول لا، إذا حتى الوالد قاصر أمامه، لا هذه قاصر، نحن نعلم مصلحتها. طيب ما تضررت مئات النساء؟ أنتم تسمحون بالتدخين هذا الضار وبالخمور، ما تتضرر، بل بالعكس قد تسعد بهذا. لا، نحن نعلم مصلحتها، هي قاصرة، قاصرة أمامه. طيب لو اشترطنا من الوالدة العرف، العرف العام، يعني يكون العرف العام طيب مجتمع كامل متقبل هذا الموضوع، لا هم كلهم قاصرون، نحن لا. طيب هم بشر مثلنا، ومع ذلك يفرضون علينا مثل هذه الأمور. طيب أمام الوحي ويقدمون عقلهم على حريتنا وعلى إرادتنا وعلى عرفنا، ويعتبروننا قاصرين أمامهم، ويسجلون هذا عنف ضد المرأة، ويكتبون ويشنعون علينا في هذه السياقات. حتى أنه أحيانا تجدهم في أفغانستان ولا في إفريقيا ولا كذا، يضعون من ضمن التعليلات للحرب والقتل والقتال، أن والله هذا مجتمع فيه زواج قاصرات، وهم بشر مثلنا، لم يحترموا حريتنا، لم يحترموا إرادتنا، لم يحترموا أعرافنا، لم يحترموا، قالوا أنتم كلكم قاصرون أمامنا، أمام عقولنا، أمام منظومتنا الغربية الفكرية. طيب لماذا يقبل العلمان والليبرالي أن نكون قاصرين أمام بشر مثلنا، إنسان يختلف عنا في كل السياقات الفكرية والعقائدية والثقافية، ولا نكون قاصرين أمام الوحي ونقيد حريتنا وأعرافنا وإرادتنا بوحي السماء؟ تأمل هذه جيدا.